hanno dato un profilo. Pensiamo che di un fine pagina è in realtà e non è mentre che non riesce Paola dati si forse non ti la tavola o tra le vuole che non già poco più avanti non c'è di all'occhio se il culare anche conforme ti hanno lasciato che sia il fondo in essa la volta è la نقطة إن شاء الله غير كلام صاحب المد ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره الشيخ حوله. قال الموفق رحمه الله: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، وقال لجاريتي أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن انس ومسلم وغيرهما من الائمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم اله تعبد؟ قال: سبعه، سته في الارض وواحده في السماء. قال: من لربك وربتك؟ قال: الذي في السماء. قال: اترك السته واعبد الذي في السماء وانا اعلمك دعوتين. فاسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم ادهمني رشدي واعني شرفي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الكتب المتقدمه انهم يسجدون للارض ويزعمون ان الههم في السماء. وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا، وذكر الخبر الى قومه: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه من فوق ذلك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ومن يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيل. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل وأخرج. هذه الجمل تتحدث عن صفتين من صفات الله تعالى بينهما علاقة. الصفة الأولى وهي صفة أخرى كان عندنا الثانية عشرة فيما ذكر الموافق صفة العلو في السماء، أأمنتم من في السماء؟ والثانية صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، وبينهما علاقة وافتراق. أولاً صفة العلو صفة ثابتة بأدلة ذكر الشيخ أربعة أدلة إجمالية. لو قلنا الآن ما الدليل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. ومن أهل العلم من يضيف أيضا القول الصحيح والعقل، فهذه كلها تدل على أن الله تعالى في السماء. العلو الثابت في الوحي الذي تبارك وتعالى بالاستقراء ثلاثة أنواع: علو ذات، يعني علو الذات أن الله عز وجل فوق العرش فوق جميع خلقه، هذا علو نفسه تبارك وتعالى. وعلو القهر وهو الغلب حتى لا يخرج شيء عن أمره تبارك وتعالى. وعلو القدر وهو الشأن وهو أن كمال الله تعالى فوق كل كمال. واضح يا إخواني؟ علو الذات وعلو القدر وعلو الايه؟ القدر. معطي عبد عمر ايضا وعلو الشرف. ماشي يا اخوان؟ علو القدر وعلو القدر لا خلاف عليهما بين المنتسبين الى المله، ليس هناك مسلم حتى المبتدعين يخالف في علو القدر ولا علو القهر. انما الخلاف بين اهل السنه نفسه الكريمة فوق خلقه أجمعين فوق العرش فوق السماوات. هذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها والتي عليها أدلة. يبقى لما يقول الكتاب والسنة والإجماع والخوف والعرض كل ده عشان نتكلم على علو الإيه؟ على علو الذات. طيب لو بدأنا بالفطرة والعرش لنبدأ بهم، نبدأ بهم لأن هذا مما يصعب أو يستحيل ذلك قبل الأدلة الخبرية. ولذلك لما الشيخ قدم العلو على الاستواء لأن العلو صفة كما يقولون صفة عقلية، يعني بالعقل يثبت الإنسان ربنا عز وجل فوق خلقه. أما الاستواء صفة خبرية، لو ربنا ما أخبرناش أنه استوى على العرش ما كنا لنعلم أنه قد استوى على العرش. دلالة الفطرة ما هو مركوز في نفوس بني آدم أن الإنسان إذا احتاج إلى الله عز وجل فإنه يجد نفسه متوجها إلى جهة العلو، لا يتوجه لا يمين ولا شمال ولا تحت. وهذا شيء فطري حتى عند من يتبنى نظريا النظر يسار فوق السماء. يعني هو يتبنى نظريا ان ربنا عز وجل ليس فوق الخلق، لكنه اذا اراد ان يتجه اليه ينجذب فطريا الى جهه السماء. شيخ حسين التيمي رحمه الله له قصه لطيفه نقدر عنكم شيء، يعني ايه يرد بس أراد أنه يحتاج على أحد العلماء المعاصرين له بهذه الفطرة. فكان هناك حاجة مصلحة، هذا العالم سيأتي إليه ثم يخرجان سويا لقضائها. شيخ الإسلام مشغول عايز يثبت له هذه المسألة العقلية، فعمل له كمين. إيه الكمين ده؟ المذكر له مسألة الناس اللي الذين يقولون ربنا عز وجل بنفسه المقدسة فوق السماوات، فطبعا يعني كم ده كم غلط جهل الذين يقولون هذا الكلام ونحن لا نقول به سبب. وبعدين قام لتعطيله مستنيه شو يقول مصلحة فيقعد يشتغل في شيء وفي شيء حتى ضاق صدر الرجل طلب، فرفع الله يسوع وقال يا رب ماذا تفعل؟ لماذا تتوجه الى السماء تقول يا رب؟ انت تعتقد ان ربك فوق السماء ولا ايه؟ مش من شويه كنت بتقول ده جهل. فتنبأ الرجل انه قام بسلوك منافي لمكانية الرنانة النظرية، فقال استغفر الله انا اخطات فعلا. قال ما اخطات، لكن هذه فطره واراد يسويها حتى يثبت له ان هذه ابتداء هي الفطره. الادله الكثيره الثابته في الوحي ماشي، هي مساله فطريه. طبعا برضو من الاقوال المبتدعه خلي بالكم انها تذكر في مجموعه الصفات الاخيره، ان بعض المبتدعه بيقول لك لا انت تتوجه الى السماء لان السماء قبله الدعاء كما ان الكعبه قبله الصلاه. وبعض الطيبين يذكر هذه الكلمة دون أن يعرف الخلفية العقدية الوراء، اللي بيقول إن السماء قبلة الدعاء قصده إن توجه الداعي إلى السماء ليس دليلا على أن الله فوق السماء. دي الخلفية العقدية اللي قالها القول، وقالوا هذا الكلام ليردوا على هذا الإيه؟ الاستدلال. فشبهوه بتوجه الإنسان في الصلاة إلى الكعبة، إن الكعبة قبلة الصلاة فالسماء قبلة الدعاء. فترد على كده إيه؟ خلي بالك إن التوجه للكعبة إنما هو بالأمر الشرعي. يعني لولا الأمر الشرعي هل في فترة نفسها تتوجه إلى الكعبة؟ لا، بل في فترة كان التوجه أصلاً إلى بيت المقدس. فبيحاولوا يفرغوا القضية. فهذا الكلام واضح. يجاب عليه بأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فمن المعروف عند الفقهاء أن من سنة الدعاء أن يستقبل الداعي القبلة. يستحب الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يتوجه جهة اليد. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ليس قلة الدعاء السماعي، وإنما توجه القلب إلى السماء لما استقر في ذهن الناس أن ربهم العلي الأعلى لا يكون إلا فوقه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، ودليل العقل شرطه فيه ومذكره الشرع، هو باختصار أن ربنا عز وجل لما خلق الخلق إما أن يخلقهم داخله أو خارجه. فهل يقول مؤمن بأن ربنا خلق الخلق في نفسه دائما؟ مستحيل. طيب، هذا الخارج إما أن يكون فوقه أو مساويا أو تحته، فالذي يليق بكماله سبحانه وتعالى أن يكون الخلق تحته، أن يكون الخلق تحته، وهو العلي الأعلى عز وجل. أدلة الكتاب والسنة أدلة كثيرة، والإجماع منقول نقل هائل، حتى إن جمع الذهبي صنف كتابا كاملا في هذه المسألة وهو كتاب العلوم. جمع فيه من الأدلة ومن نقول العلماء طبقة بعد طبقة، هذه المسألة من أشهر المسائل وأوضحها. طيب، هنتكلم على أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة، المخالفون من أصناف المبتدعة ماذا يفعلون معها؟ يحاولون أن يصرفوا أدلة علوم الذات ليكون معناها إما علوم القدر أو علوم القهر، لأن هذا هو القدر المتفق عليه. وضحت؟ طيب، الدليل الذي ذكره الشيخ أمينكم من في السماء، هذا الدليل لابد أن يفهم أولا على وجه ما معنى في السماء. السماء يقصد بها أحد معنيين، إما أن يقصد بها جنس السماء المخلوقة فيكون معنى في السماء على السماء، فأمنتم من فوق السماء، وهذا له ظاهر في لسان العرب وفي خطاب الوحي كقوله تبارك وتعالى حاكيا عن فرعون لأسلمنكم في جذوع النخل، فليس معناه انه يحفر له في الجذوع لكن على جذوع النخل. فكذلك في السماء يعني فوق السماء على السماء، مثل في جذوع النخل على جذوع النخل. هذا هو الوجه الأول في تفسيري في السماء. والوجه الثاني ألا يقصد بالسماء السماوات المخلوقة، إنما يقصد بها مطلق العلو، لأن الأصل في معنى السماء من حيث اللغة كل ما علاك فأظلك فهو لك سماء، فهذا السقف سماء لنا، والسحاب سمي سماء، أنزل من السماء ماء، يعني من إيه؟ من السحاب، لكنه لأنه يعلون في نظرنا فهو لنا سماء، ومنه سميت السماوات سماء. فإذا أريد أصل المعنى اللغوي أمين في من في السماء يعني في العلوم مطلقا، ففيه هنا على بابها، فليس في العلوم المطلق إلا الله سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء. واضح يا اخواني؟ طيب، لما فرقنا بين المعنيين؟ لأن السماء المخلوقة لا تصلح لا عقلا ولا شرعا أن تكون محيطة بربنا تبارك وتعالى، إذ هو أكبر عز وجل من كل شيء. فإذا أريد ما هو مخلوق فالله أكبر منه وفوقه. واضح يا اخواني؟ علشان كده قلنا لأنه إذا أريد بالسماء المخلوقة إذا إيه؟ بمعنى على السماء. أما إذا أريد مطلق العلوم فهذا شيء عالمي، يعني الشيء موجود يكون محيطا به عز وجل أو فوقه سبحانه وتعالى. وضرب الإصابة نعيدها تاني، إذا أريد العلوم بالسماء مطلق العلوم ف فهذا شيء عالمي، هذا شيء عالمي، لا يراد لا يكون معناه أن كل شيء وجودي أو مخلوق يكون أكبر من الله أو محيطا بالله عز وجل أو هو مساوي له أو فوق سبحانه وتعالى، لا يراد به ذلك. التفت الشيخ بهذه الآية، وطبعا في نقطة لابد أن ينبه عليها، لماذا الشيخ لم يتعرض لباقي الآثار المذكورة؟ لأن أكثر هذه الآثار ضعيفة، الشيخ لا يسمح أن تقوم به الحجة، لكن نقول ان ادله في العلوم اكثر واظهر مما ذكر، مما ذكر وما ذكر من باب الاشاره. طيب هل يكشف بعض كتب الاعتقاد تذكر بعض الادله الضعيفه؟ ممكن، لكن تذكر على سبيل الاعتبار لا الاعتماد. يعني المساله حتى هذه يذكر في كتب الفقه، المساله اذا كان فيها ادله صحيحه يعتمد عليها فيمكن ان تعرض بادله وحده ما كانت لتقييم المسألة، لكن من باب الايه؟ الاعتبار، لا لا الاعتماد، لا الاعتماد. والإمام البخاري رحمه الله له تصرف جميل في صحيحه فيه شيء من ذلك، لما ذكر في كتاب باب الوحي في أول الصحيح ذكر قصة هرقل وأنه كان حزاء ينظر في النجوم وأنه رأى أن ملك الختان قد ظهر، ملك الختان كذا إيه ظهر. فابن حجر رحمه الله في الفتح يقول يعني هل ده من البخاري تقرير للمنجمين ولا تنجيم باطل؟ التنجيم باطل. طب إذا قال إن المسألة إذا كانت من القوة والظهور حتى تعتمد عليها الأدلة سواء كانت في ذلك حقا أو باطلا كانت أعظم الظهور. يعني المسألة بدأ من ظهورها إن حتى الأدلة والطرق الباطلة دلت عليها. هي لم تبني على الأدلة الباطلة لكن حتى هذه دلت عليها، فهذا لكمالها والمسألة قوتها وظهورها. فنجد من الأثار الضعيفة، نجد من كلام أهل الكتاب ونحو مما لا نعتمد وجدت يتعارض على نفس الإيه؟ على نفس القضية. وضحت؟ نتكلم بعد كده عن الاستواء على العرش، والاستواء على العرش من أدلة العلو وأخص منه هو من أدلة الإيه؟ العلو. العرش هو سرير الملك في اللغة، وهو مشتق من الارتفاع، والاستواء معناه العلو. العرش هو سقف المخلوقات وفوق السماوات السبع وفوق الجنة. إذا سأل الله سألوه في الدرس الأعلى ماذا فوق الفردوس؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ذلك العلو يقول العرش سقف المخلوقات، والله عز وجل مستوي هو فوق هو على عرشه عز وجل. من الفروق ايضا بين العلو في السماء والاستواء على العرش كما ذكرنا احنا كنا فرق اول كان ايه؟ ايه الفرق اللي احنا ذكرناه يا اخوانا؟ ها؟ حد يصحى معايا كده. احنا ذكرنا الفرق بين العلو والاستواء. العلو هدول عليه فرق. إن العلو صفة يعني يقولون صفة عقلية يعني تثبت في العقل مجرد والدليل الشرعي يأتي يؤيد ذلك. أما الاستواء فهو صفة خبرية لا تعرف فينا من جهة الخبر الصادق. أيضا العلو صفة ذاتية من الكمال الذاتي الثابت لنفس ربنا تبارك وتعالى، ما يسمحش إلا ربنا عز وجل إلا أن يكون فوق الخلق. هذا كمال ذاتي، صفة ذاتية. إحنا تكلمنا قبل ذلك وشرحنا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. فالعلو الصفة الذاتية ربنا عز وجل اسم العلي الأعلى، هو سبحانه وتعالى الأعلى فوق كل شيء، ده شيء ثابت محكم. أما الاستواء فهو صفة فعلية، ولذلك جاءت شروط الآيات ثم استوى على العرش. الكلمة دي تدل على ايه؟ يعني من كان قبل ذلك غير مستوى على هذا العرش ولا على العرش، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فهذا فعل قامري سبحانه وتعالى، ليس هو اصل الكمال الذاتي الثابت في الايه؟ في العلو. يبقى ده فرق ثاني، ان الاستواء صفه فعليه والعلو صفه ذاتيه. دول الفرقين. الفرق الثالث قلنا او العلاقه بينهما ان الاستواء اخص من العلو، وهو دليل من ادله العلو. الاستواء ادله السوء كلها ادله على علو الله سبحانه وتعالى. ما معاني ما استوى في لغه العرب؟ عندنا استوى تاتي بكذا وجه. الشيخ ذكر وجهين وهم ثلاثه. الوجه الذي لم يذكره المذكور الاول لان هو الاصل، حين تاتي غير معداه باي حرف، زي ما ربنا عز وجل قال: فلما بلغ اشده واستوى. ما فيش لا اله ولا على ولا اي حرف، هو استوى خلاص. يبقى معناها هنا ايه؟ كمل. معناها هنا ايه؟ كمل. طيب اذا جاءت معداه بعلى، استوى على، فمعناها على وارتفع. فاذا جاءت معداه الى ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. فهذه فيها قولان لاهل السنه. القول الاول ان الى هنا بمعنى على، واستوى على مليان، يعني ارتفع على السماء فسوهن سبع سماوات. هذا القول الاول لاهل السنه في هذه الايه. والقول الثاني ان معنى استوى تغير بتغيير الايه؟ الحرف. وان استوى الى بمعنى قصد ووجه ارادته نحوها. فاستوى الى السماء يعني وجه ارادته نحو السماء، فقضاهن سبع سماوات في يوم. وهذه الاقوال كلها معتبره لاهل السنه في هذه الادله غير متنافيه. طيب الذين ينكرون الاستواء ماذا يفعلون بهذه الادله؟ استوى على العرش مرات عديدة في القرآن، يعملوا فيها إيه؟ قالوا، ذكر الشيخ ثلاث أقوال. القول الأول أن طائفة منهم جعلوا الاستواء عبارة عن الاستيلاء على الملك، قال العرش معنى كناية على إيه؟ الملك. واستوى على العرش بمعنى استولى على الملك. طب استاء الملك اللي هو علو ليه؟ مين يقول ليه؟ ما يقول ليه؟ استاء الملك علو ليه؟ علو القهر. يبقى هنا بالحق حق علو الذات تكون على علو القهر. طيب وفي اكثر من اشكال في هذا الكلام. الاشكال الاول انه ليس في لغه العرب استوى بمعنى استوى. ليس في لغه العرب استوى بمعنى استولى. وهم احتجوا بيت مصنوع، يعني مفترع، ليس من كلام العرب الفصحاء الذين يحتجوا باستعمالهم. قد استوى بشرع على العراق من غير سكن ولا دم مقاطع. ثم تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه تنقص لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة. أن أستولي على ملك كان هناك من يغالبني وينازعني فيه، فلما أخره ويتم الأمر لي يقال قد استوليت علي. فمن ذا الذي نازع الله عز وجل في ملكه حتى استولى عليه سبحانه وتعالى؟ المعنى نفسه معنى غير صحيح لغة وغير لا عقلا وإرادة وغير ثابت شرعا من أدلة الشريعة المفردة على إثبات علو ذاته لله سبحانه وتعالى. بالإضافة إن الدليل اللي إحنا ذكرناه لها الاستواء صفة عالية، ربنا يقول ثم استوى على العرش. فهل في وقت قبل ثم كان ربنا مش قادر للملك؟ مش مستولي على الملك؟ هل يصبح هذا؟ هم أنفسهم لا يقولون بذلك، بل ربنا عز وجل هو خلق الخلق والخلق كله تحت قبله سبحانه وتعالى. فكيف يكون ثم تكون؟ ثم فيها ترتيب، يعني كان ما بعدها غير ما قبلها. فهل كان قبل ذلك ما فيش ربنا عز وجل طبعا لا يقول بهذا المسلم؟ فالدليل نفسه ناطق بضد ما أراد، فضلا عن تكاثر الأدلة على خلاف ذلك. أيضا منهم من فسر الاستواء على العرش بأن العرش يعني العلم، واستوى على العرش يعني هذا إلى طبعا ممكن بعض إخواننا يقول لك الكلام ده هم بيجيبوه مين؟ وحاجات بعيدة. في أحيانا حتى الأقوال البعيدة والحصار لها ما تحاول أن تظهر منه، من المهم تعرف مأخذ خصمك، لأنك إذا لم تعرفه ربما تتفاجأ إذا أورده عليك. وخلي بالك من مزايا أهل السنة في كتبهم التي أثبتوها وذكروها أن أهل السنة يذكرون ما لهم عليهم، أما أهل البدعة فلا يذكرون إلا ما ذكرهم أنه لهم، وده من قلة الإنصاف. ويعني وإلا لو كان بهم إنسان أنصف لأثبت كل ما نقل عندهم من العلم، ثم تحرى الأقرب إلى الصلاة وإلى مراد الله عز وجل. فنجد أن أهل السنة أورد أثر في كتب العقيدة المسندة، روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض قال علمهم، قال ايه علمهم. ولذلك في اقرب المساله القول الثالث ان منهم من فسر العرش بالكرسي، والعرش هو ايه الكرسي، وبعدهم يقول ان احنا عندنا اثر ابن عباس ان الكرسي هو ايه العلم. يبقى مفيش موجود اسم العرش فوق السماوات المهم ربنا عز وجل ايه فوق. المساله كلها عندهم تقول الى مساله معنويه، مفيش فيها علوم ذات خاص. واضح يا اخوان المثل؟ طيب هل صح هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ هذا الاثر لا يصح اسناده اليه. ذكر الشيخ الالباني رحمه الله في سلسله الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 9 قال ما روي عن ابن عباس أنه العلم فلا يصح إسناده إليه. لا، النقل ده هو أنه صحيح تحت الحديث صحيح. تاني حاجة إن في أثر صحيح عن ابن عباس مخالف لهذا الكلام، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يدخل أحد قدره. شبه يعني أعظم مما يمكن أن يتخيل. فهذا التفسير الصحيح إلى ابن عباس خلاف لذلك التفسير الضعيف الذي نمس إليه من تفسير الكرسي بالإيه؟ بالعلم. لذلك طبعا عندنا الأثر ده أورده ثابت في العلوم، وقال روايته ثقات، قال الذهبي روايته ثقات. نعم الأثر الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. لذلك ابن أبي العز شرح القضية بيقول إيه؟ وروى ابن أبي شيبة والحاكم عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. والصواب وقفه على ابن عباس، هذا أثر موقوف. قال ويصل إلى ابن عباس أنه قال كسيه علمه والمعفوف عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. فالمحفوظ الذي صح هو أن الكرسي مخلوق كبير تحت العرش هو موضع القدمين والعرش سيكونه وهو لا يقدر الرجل الله رب العالمين العز وجل. الشيخين فإذا عرفنا مدخلهم استطعنا أن نرد عليهم. طبعا التفريق بين الكرسي والعرش في كلمة لطيفة دعوني أذكر لكم اللي مثلها دي أيضا بسم الله. قال الذهبي في العلوم والقرآن مشهور بذكر العرش وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك. قال الذهبي فدعي المكابرة والنراء فإن النراء في القرآن كفر ما أنا قلته بل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مين؟ الإمام الذهبي رحمه الله في أبو علو العليم. آخر تعريف نذكره على كلام الشيخ في شرح هاتين الصحيحين قال وأما الاستواء فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى. قال وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه. هذا الكلام ليس رجحا في اصطلاح أهل العلم في التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، بل الاستواء كما ثبت في الوحي هو فعل فعل الله عز وجل في الوقت بعينه لم يكن قبله، وليس هو من لوازم كمال ذاته سبحانه وتعالى. وما كان كذلك لا يوصف بانه صفه ذاتيه. ويخفى عليكم هذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحيه للبحث والدراسه والمناقشه لا يتركب على الخلاف فيها شيء. ذكر تنقيل ألا يجوز أن يقال ثم هنا للترتيب والاستدراك أين أنا ترتيب؟ طب أين كان الله قبل أن يستوي؟ تنقيل هذا كان في العلوم فوق كل شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كان ولم يكن قبله شيء ثم خلق الخلق وهو فوق سبحانه وتعالى ثم خلق العرش فوق المخلوق فاستوى العرش عز وجل. مسألة الاستواء والنزول بحثها أهل العلم وتكلموا فيها وهل في منافاة بين الاستواء والنزول. الحقيقة منافاة لا منافاة بين الاستواء والنزول. طيب البحث ده بيعنون له بأنه هل إذا نزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا كما صح ذلك متواترا عنه صلى الله عليه وسلم هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ أحسنت. هو الكلام فيها يدور على قولين. القول الأول عدم الخوض في هذه المسألة لأنه سيكون قولا بغير علم إنما نطق بما نطق به الوحي، ولذلك يقولون بأنه فوق العرش استوى وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا نتكلف ما لا نعلم وما لا يترتب عليه في حقنا عمل. وقد شدد الله عز وجل النكير على من يقول عليه ما لا يعلم ومن يقول على الله ماذا تعلمون. القول الثاني ولعله الاظهر والاقوى انه سبحانه وتعالى يقدر ان ينزل الى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، لان السؤال زود مبني على خلفيه التلازم هو من صفات المخلوقين. المخلوق اذا حد بمكان فانه يفرغ منه المكان الاول، لان لوازم تصح بحق من المخلوقين بحق المخلوقين، وهذه لوازم لا تنزل من خالق سبحانه وتعالى. هي ليست لوازم عقلية، هي لوازم الخلقة المادية بتاعتنا ونقصنا نقصنا البشري، فلا تنزل في حق الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ تكلم بعد ذلك عن صفة الكلام، وهذه هي الصفة الرابعة عشرة. ثم تكلم بعدها عن القرآن الكريم وهو تابع الكلام، وبعدها قال دخل في باب القضاء والقدر. صفة الكلام، هذه آخر صفة تكلم عنها الشيخ، والصفة الرابعة عشرة فيما ذكر. قال الموفق: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاة غرلا بغما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد في البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. بالنسبة لصفة الكلام، الشيخ اكتفى بالأدلة السمعية الكثيرة التي ذكرها صاحب المكة، ولم يعلق عليها، لكن ينبغي أن نقف عليها كنقاط مهمة في المسألة. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. ما معنى بكلام قديم؟ الشيخ يبين بعد كده أن قول من قال أن الأئمة الكلام القديم مقصودهم إن جنس الكلام القديم، صفة الكلام لله عز وجل، هو كمال ذاتي أزلي لله عز وجل. فهو متكلم لأنه يقدر على الكلام متى شاء. أما أحد الكلام فليست قديمة. ماشي يا إخواني؟ أحد الكلام ليس فيه قديمة. طب أنا ليه بأكد على هذه النقطة؟ لأن عندنا من الأصناف المبتدعة زي الأشعرية والماتريدية بيقولوا الكلام قديم، لأن عندهم ما بيثبتوش الصفات الفعلية لله عز وجل، هم لا يثبتون الصفات الفعلية. معايا؟ فلما يقول صفة قديمة عايز يخليها كلها صفة إيه؟ ذاتية. على أيضا إشكال آخر سائل لما نشرح كلامه إن شاء الله نتعرض له في الشرح. الذي يعنيه هنا أنه لما يقال هو يكلم بكلام قديم، يعني صفة الكلام ثابتة له عز وجل، هي صفة عقلية ذاتية لله عز وجل من حيث أصلها، يعني أصلها هي صفة ذاتية. أما من حيث أحدها فهي صفة فعلية. عشان كده شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه الصفة وما يماثلها يوصف بأنه صفة ذاتية فعلية. ذاتي باعتبار الأصل، لأن نفي الأصل نقص لا يليق بكلمة تبارك وتعالى. وفعلي باعتبار الآحاد. أمثلة حتى حادثة؟ الأحد بتاعه القوة. لأن أحد حادثة. أيوه. ولذلك لما بيكون مثلا أن ربنا عز وجل لما نادى موسى عليه السلام ده شيء حصل لما كان موسى هناك. منين؟ ما كانش قبل موسى يروح إن ده موجود. بخلاف عندك المخفين بيقول لك لا ده هو الكلام ده كله موجود في الأزل لكن اللي حدث إن موسى سمع. لا. ربنا مش كده ربنا قال لك إنه لما أتاها نودي. فإذا حصل لما إيه؟ لما حصل الإتيان يبقى هنا الكلام نفسه إيه؟ أهلهم تحدث بعد أهلهم تكون تحدث بعد أهلهم تكون ماشي إخواني؟ وما فضلتش بقى نبي يا موسى دي دي فالت له بعد كده إيه؟ ما فالتش تاني يتقل في المحل ده ده معنى إن الأحد إيه؟ حق لا الأحد مش بس يبقى مرت حال في أفعال حال ماشي إخوانا؟ ماشي إخوانا؟ طيب أنا بس عشان أعلق على الكلمة حتى لا يشتبه كلام أهم في السنة مع كلام المبتدعين الذي يقصدون به معنى آخر. فأهل السنة لما بيتكلموا إن كلام ربنا عز وجل قديم يقصدوا إن جنس الكلام قديم ولا يقصدون أحد الكلام بخلاف بعض المبتدعة يقولون هذا الكلام يقصدون به إنه إيه؟ إن هو كله قديم مفيش أحد تحدث عنه أصلا. واضح يا إخواني؟ الأدلة ذكر أدلة من القرآن وأدلة من السنة وبعد كده الشيخ اتكلم على دليل العقل. وطبعا عندنا في الأحكام دي كلها في عندنا دليل إجماع الثابت على أن الله تبارك وتعالى يتكلم وأن القرآن كلامه معايا في إجماع ثابت كبول في هذه المسألة خاصة يعني حصل فيها إن إحنا فتكلم فيها العلماء كثيرا. من أدلة القرآن التأكيد بالمصدر وكلم الله موسى للتكريم هذا تأكيد للحقيقة هذا تأكيد للحقيقة من وجود أدلة قرآنية. أيضا من الأدلة القرآنية دليل الاختصاص لما ربنا عز وجل يقول موسى عليه السلام إن أسألك مع الناس برسالاتي وبكلامي فده يدل أنه كلام حقيقي سمعه موسى وهذا كان مختصا به وإذا ما كانش كلام حقيقي سمعه موسى ما وجه الاختصاص لو كان مجرد كلام ربنا وبلغ موسى بطريقة ما طب ما احنا كلام ربنا برضه بلغه هل يكون في اختصاص لموسى عليه السلام؟ بلاش دي طب حتى الرسل طب الرسل يوصلهم الخطاب عن طريق الايه؟ الوحي الملائكة يبقى فين الاختصاص بتاع ايه؟ بتاع موسى لو ربنا ذكر اختصاصين برسالاتي عن كل من لم يرسل وبكلامي عن الايه؟ عن المرسلين فلابد يكون قادر زائد عن مجرد ايصال كلمات الله الى الرسل اللي هو الكلام الحقيقي اللي هو هنا الكلام الايه؟ الحقيقي الذي سمعه منه موسى عليه السلام. ايضا من ادله القران صدور ما لا يجوز ان يقوله غير الله، نفس الكلام الذي كثير. اني انا ربك، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. من يجوز له ان يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. لا يقول هذا الكلام احد الا الله سبحانه وتعالى. طب احنا بنقرا الكلام وجبريل بلغ الكلام ده. الكلام هنا في قاعدة مهمة كده في شكل الإسلام الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا ناقلا الكلام ينسب إلى من قاله إيه؟ مبتدئا لا ناقلا أنا بقول ده قول أحمد يعني هو أحمد اللي قال مش لما أقول يبقى قولي قول الشافعي عشان هو اللي إيه؟ مبتدا تنسب الأقوال إلى من قالها مبتدئا من نشأها أما من يحكيها ويقولها فلا تنسب إليه لا تفهم إن هي إيه؟ كلام؟ واضح يا إخواني؟ فيبقى هذا في أصل كلام الله تبارك وتعالى وإن ذكره بعد ذلك من ذكره وده الفرق، فرق موسى عليه السلام سمعه من ربه عز وجل هكذا. دليل السنة كان في معنى آخر زائد ذكروا الشيء اللي فيه سماع الصوت أنه كلام حقيقي بصوت وحرف يسمع بصوت وحرف يسمع حيث عبد الله بن أنس فيناديه بصوت يسمعه من بره كما يسمعه من يقول في صوت يسمع. هذه حقيقة الكلام التي هي فيها مفات الكلام. هنا ما ذكرش الحرف يا شيخ، هنا ما ذكرش الحرف أو الصوت لم يذكر الحرف. لن نسمع الصوت إلا إذا كان صوتا لحرف، يعني الوضع في اللغة لما تسمع ابن يتكلم حتى في عندنا حاجة اسمها علم اللغة العامة. علم اللغة العامة لما بيتكلم عن اللغات عموما فبيقول في مكونات أساسية لأي لغة. معايا حضرتك؟ هو مش ده حضرتك في الآخر؟ هو ده في الآخر صح؟ في الآخر التناجيل بالصوت ده في الآخر؟ كويس صحيح صحيح. طب ما بقى في الإنجليزي والعربي والفرنسي كويس كده مش هتلاقي الحرف هيتعدد يعني؟ لا لا لا احنا ما بنقولش كده كلام، احنا ما بنقولش، نحن لا نقول هذا الكلام، نحن نقول ان اللي سمعه موسى عليه السلام كان بلغته وكان صوتا محقا يفهمه موسى عليه السلام. هتبقى حضرتك معايا؟ واللي هيسمعه الخلائق يوم القيامه سيكون صوتا محقا يفهمه كل خلائق يوم القيامه، ولم يرد عندنا ان هذا صوت حق سيكون متعددا بتعدد البشر. ولا يعجز الله عز وجل ان يفهم الناس لغه واحده. حضرتك لا يقطع عليك الاثر لما ربنا عز وجل ذكر انهم يحشرهم على المحضنه، فلما تعجب يعني كيف يحشر الحيطان الذي امشاه على قدميه في الدنيا قادم وشعر وجهي وخير، اللي خلاهم في الدنيا منهم من يفهم اللغه الانجليزيه والفرنسيه والعربيه قادر يجعلهم في الاخره كلهم يفهمون لغه واحده او لغه واحده. هذه ليست اشكاليه. طبعا الكلام ده يذكر لان عندنا المبتدع في هذه المساله طبعا عندنا اقوال كثيره جدا ممكن توصل ل 10 اقوال في مساله الكلام ده كما شايف الاسلام رحمه الله. لو خدت الاقوال الكبرى في ناس نفس ان ربنا عز وجل يكون بيتكلم اصلا، في ناس زي الاشاعره والقدريه عملوا اشكاليه ثانيه ان هم اتخذوا الله الكلام ده اهل السنه، لكن هم اللي في نقصهم بعض المقدمات المعتزلة والجهمية ففسروها تفسيرا يقول إلى لا يثبت الكلام أي قطع. فالكلام عندهم زي ما أنت بس خليتني استعجلت وقلت تسأله بعد شوية، عندهم الكلام بيقسمون إلى كلام نفس وكلام لفظ. والثابت الله عز وجل عندهم هو الكلام الإيه؟ إيه يعني إيه كلام النفس يا إخوانا؟ يعني المعنى الذي يكون في الإيه؟ في النفس. الكلام اللفظي بقى هو ده الصوت الحر. الكلام اللفظي هو ده الصوت الإيه؟ هو مين في الصوت الحر؟ مفيش حرف، ده هو صوت يسمع، دي منفية عنه يعني، لكن في عنده معنى يكون في نفس الله سبحانه وتعالى، ده اللي هو بيسميه ايه؟ ده بيسميه كلام، هذا هو الذي يسميه كلام، اتفضل. زي اللي عندك بيقول لغة العيون يعني؟ يعني هذا كلهم على التجاوز لما انا قصدي الجسم لغة العيون، لكن لا هو أي كلام تسمع لغة في أول 2000 في الملك، الملك بيقول إيه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقرار، مش كده؟ هو طبعا كلامنا ده اخص من مطلق الكلام لانه كلام عند علماء النحو عشان يتكلم الكلام اللي هو اللفظ المفيد، عشان اللفظ المفيد اللي هو الكلام التامه. لكن انا عندي في اللغه عموما اي كلام لا تكون كلمه الا اذا كانت لفظه تدل على معنى، لفظه تنطق وتسمع وتدل على معنى فلا تصرف، ده الكلمه. هي دي اللي تسمى في اي لغه في العالم ايه؟ كلمه. الكلام عشان بيفرقوا حتى بين الكلمه وبين الكلام في النحو، فبيقولوا الكلام ده مش الكلمه المفرده اللي هي مفيده افاده قاصره، انما هي الجمله اللي مفيده افاده تامه يحسن السكوت عليها. عشان كده قال ابن مالك الفعل ان الفعل مجمل بعض الايه؟ الفعل يبقى جمله مفيده كاستقم يعني استقم انت. ماشي كده؟ أرجو أن أقول أن الأصل في الكلام أن يكون لفظاً اللي هو حرف وصوت معبر عن إيه؟ عن معنى. فهم بهذا الاعتبار، مش بالمعنى اللي كنتوا عايزينه، بهذا الاعتبار قالوا أن في كلام نفسي اللي هو المعنى اللي هو الشق المعنوي، وكلام لفظي اللي هو الشق الإيه؟ اللفظي اللي هو الصوت والحرف، فأثبتوا الشق المعنوي ونفوا الشق الإيه؟ اللفظي اللي هو الصوت والحرف. أئمة السنة لما يذكروا الأدلة دي علشان يقولوا إن هو كلام حقيقي بشقيه المعنوي والإيه؟ واللفظي، بل لا يسمى كلاما على الحقيقة إلا إذا نطق به، إلا إذا نطق به، أما قبل ذلك مجرد المعاني لا تسمى كلام إلا على سبيل التجلس. ثم استرد السلام طبعا من المنتع الأخطر المصاري إن الكلام على الفؤاد وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليلا. فأنت بحضرك فعلا كده المرشاة دي مش عايزين نطول إيه نطول فيها من حكاً لحظة مش نص عن كلام الشارف ونص عن كلام يقول لا إن الكلام لا يسمى كلاما في لغة العرب إلا إذا كان لفظا منطوقا مسموعا يدل على معنى ما لم يجتمع فيه هذين الأمرين لا يسمى كلاما. الأصل معنى لا يسمى كلاما. فنقول إن الشيخ بقى هذه الأدلة أو السنة بتقول الأدلة دي علشان يرد على اللي ينفوا حقيقة الصفة وأنها بحرف وصوت يسمع. ماشي إقامة لا ينفع حقيقة وفاء لحقيقة الصفة. ولو كانوا في الطلب يقولوا إن إحنا بنفي صفة الإيه؟ الكلام. الشيخ الشارح دخل بعد كده بعد ما ذكر ان المصنف صاحب المجلس استطرد او ذكر جمله لا باس بها من الادله النقليه فدخل هو او السمعيه دخل هو على طول على دليل الايه؟ العقل. وقال صفه الكلام ثابته بالعقل والسمع. طبعا بالعقل اذا ذكرنا من قبل كده قلنا ازاي صفه الكلام ثابته لله عز وجل بالعقل. الشيخ ذكر ملخص هذه المساله لها وجوه. احد هذه الوجوه ان ربنا عز وجل لما يتنقص من تدعى فيه إلهية وهو لا يتكلم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فاسألوهم إن كانوا يكفرون. فلو لم تقش دربة مهموم منتقص فهل يبيد وهو سبحانه وتعالى يثبت أنهم دون رتبة الإلهية لأنهم لا ينطقون ولأنهم لا يتكلمون أفيد أن يقول سبحانه وتعالى لا يتكلم؟ لا يريد ذلك أبدا. هو استدلال عقلي. فالكلام من صفة الكمال وعدم الكلام من صفة النقص. ولهذا كان هذا يسبق دليلا عقليا. وطبعا السمع فيه أدلة كثيرة التي ذكرناها قبل. طبعا لها قصة مشهورة لما أحد أئمة المبتدعة سأل أحد أئمة السنة في القراء وقال له أنا عايز أقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما عايز أقرأها وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ أنا عندي هنا كلم الله موسى عندي اسمين الله موسى. الموسى ده بنسميه في اللغة العربية اسم ايه؟ اسم مقصور. احسنت. الاسم المقصور دوت مرجوع بالحركات المكدرة مش بالعكس يعني يبقى فاعل بضمة مكدرة مفعول به بفتحة مكدرة نطقه ما بيتغيرش. فاعتبر المبتدع ان المشكلة كلها بالضمة اللي على التاء في لفظ الجلالة ايه؟ الله. لو غير الضمة دي حطها فتحة موسى تبقى زي ما هي بدل ما تبقى مقصور بفتحة مكدرة تبقى مرفوعة بالضمة المكدرة ويبقى مين اللي يتكلم؟ موسى عليه السلام. مش عنده مشكلة ان موسى يتكلم ربنا لكن عنده مشكلة ان يثبت الكلام لله عز وجل. فقالوا يعني حتى لو طوعتك فيه ما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الأدلة أكبر من هذه المجرد. أنا عايز أطلع من قصة دي مش من الحكاية، عايز أقول إن مسلك أهل السنة وأهل الإيمان بالصدق الحقيقي أن تجعل الوحي سائف لك. فكيفما أرشدك كنت به مسترشدا وكنت له ذلك عالم. كل الوحي زي ما ربنا عز وجل ذكر في حكاية عن ربنا احنا ذكرناها في الأول آمنا به كل من عند ربنا. أما أهل البدع فدائما يبحثون عما يمكن أن يحرفوه ويعرضون عما لا سبيل له إلى حقيقة. ودي علامة أن ما جعلش الوحي آلي إنما هو يريد أن يكون متبع فهواه هو القائد ويريد من أدلة الوحي اللي بيذكرها متبع أن تكون معصوبة. أيوة لبرانه ذكر الله خير وكما ذلك. بعد الصلاة والشفاعة. ما هو قرآن؟ إذا لأن عندنا مثلا في عندنا كلام الله عز وجل سابق على القرآن. فالحاصل إن ذكر القرآن أراد به المصنف أمرين. الأمر الأول إثبات حقيقة الكلام ببعضه اللي هو الإيه؟ القرآن. ولذلك استطرد بذكر أن القرآن آيات وسور وكلمات وحروف، وإن هو ده اللي سمعه العرب وبشر إليه بهذا، وأراد عموما أن يقول هو شعر. طيب شعر زي إذا كان من جنسي الكلام اللي هو حروف وكلمات، هو أن يؤكد حقيقة الكلام الذي سبق ذكرها بأكل حقيقة الدين للكلام من خلال الاستدلال ببعض ما يقع تحت اسم الكلام. واضح يا اخوانا؟ وده يعني الاقتصاء الاوسع من ما ذكر المصنف. ولذلك حتى في داخل حتى من كلام الاخوان وفي هذا حجه اقتصاد على انه حروف، وذكر الحروف باشياء للاشاره ايه؟ بالمقيل عينه انه شاعر بافتتاح صور بحروف مقطعه مجرد ايه؟ حروف. فهذه لا تصل الا بانها حروف. فكيف يقال ما دام القران كلام الله عز وجل هو من كلامه، فكلامه اذا ايه؟ لا يمتنع ان يكون، بل هو كذلك حروف وكلمات لها اصوات تسمع. المساله الثانيه ان هذا القران اللي هو كلام الله عز وجل هو الذي حصلت فيه احداث الفتنه الكبرى ايام ابن احمد بن حنبل رحمه الله. معايا اخواني؟ الفتنه تركزت حول القران وان هذا القران ليس كلاما لله عز وجل على الحقيقه، فلذلك افرد ايضا بكلام. فاذا افرد المصنف الكلام على القران لامرين، الامر الاول تاكيد الاستماع على حقيقه الكلام بين الحروف والكلمات لها أصوات تسمع من خلال بعض الكلام اللي هو القرآن، والأمر الثاني تأكيد الكلام في أمر كان محل نزاع كبير بين المسلمين لما يعني اجتمع جمل نفاة الصفات على أهل السنة في هذه المسألة. يعني شيخ الإسلام بيقول إنه مش المعتزلة بس اللي بنت هذا الأمر، إنما كل من كان فيه تجرم ونفي لهذه الصفات اجتمعوا على أهل سبق إلى هذا المكتوب إلى بيت العزة في السماء للدنيا. ودي برضو الكتاب المرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، ودي كانت في كل واقعة بحينها، في كل واقعة بحينها يتكلم الله عز وجل به فيسمعه المشركين فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده ذكر الشيخ قد سمع الله قولا في جلاله، ان ده كان لما حصل في الايه؟ انما قال الله ذلك لما حصل الواقع حصل في المجادله. وعلى ذلك قوله عز وجل ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالمحدث هو تنزيله من ربنا عز وجل قاله وامر جبريل فتنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. المحدث مش مجرد التنزيل انما ايضا الايه؟ دي كانوا دي، لان احنا قلنا الاحاد، قلنا الاحاد يا اخواني احاد الكلام حادث، قلنا ان احاد الكلام حادث وليس مجرد التنزيل. فالمحدث هنا كان احاد الكلام والايه؟ والتنزيل. طيب وقد ان ده في نفي اقوال، في نفي انه معنى نفسي زي ما اتكلمنا قبل كده، ونفي انه مخلوق منفصل، ونفي القول الثالث زعم السلوفي وبعض الناس ان جبريل اخذ القران من مرتبه الكتاب في اللوح المحفوظ وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان يكون الله قد تكلم بكل كلمه منه على الحقيقه في الوقت الذي اراد ان ينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قوي اتكلم الشيخ اخر نقطه ذكرها، فرق بين القول والكلام. فالكلام كما سبق وذكرنا انما ينسب الى من قاله انشاء وابتداء، اما القول فهو اعم، فقد اقول كلاما غيري. عشان كده ذكر بيتين في سوره التكوين في سورة الحق. قال الله عز وجل في التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي سورة الحق إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر. فالقول الأول قول من؟ الرسول الأول هو جبريل عليه السلام، والقول الثاني الرسول الثاني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرق الشيخ بين القول وبين الكلام، وقال المسألة هي مسألة يعني كبيرة، حتى ان بعض الكاتبين في العقيده من غير اهل السنه سموا هذا العلم علم الكلام، وذكروا من اسباب ذلك ان من اوائل المسائل التي تنازع فيها الناس، المسائل الكبرى التي تنازع فيها الناس قضيه كلام الله سبحانه وتعالى. وليه فرق دكتور بين الكلام والقول؟ وهو كله كلام. ده انا بقول لحضرتك ده كلام الشيخ، ده كلام الشيخ. الشيخ يعني فرق من بدء ان الكلام إلى من قاله إذا، أما القول فقد ينسب إلى من قاله مبتدعا أو من قاله مبلغا، وذكر آيات فيها نسبة القول إلى إيه؟ إلى الرسول المبلغ، سواء كان الرسول المبلغ ملكا أو كان الرسول المبلغ بشرا هو الذي يسمى. كلام يعقل، كلام يعقل. ماشي. أقصد يعني إن أنا أبين أنا أبين وأجيب وش كلام الشيخ. الفرق يعني كلام الشيخ على الاثنين الفرق بينهم كلام يعقل. كويس، لا معفر الله عليك. نعم وغيره في الاسم. ماشي اخواني؟ طيب الشيء اللي ذكرنا الايات والاحاديث بين هذا القران وهذا القران، حتى لو كان في الصحف حتى لو كان في المصاحف، ده معتقد اهل السنه انه لو ان كتب فالمداد مخلوق، اما الكلام فوصفه تبارك وتعالى غير مخلوق. حتى لو كان في الصدر مخلوق، اما الكلام فهو كلام الله عز وجل. لما ينطق الانسان فنطق الانسان نفسه، ايوه هذا مخلوق، الصوت كما قال صوت القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. فالكلام لا ينسب الا الى من قاله مبتدئا او منشئا كما ذكرنا لكم. طبعا في اشياء اخرى ذكرها صاحب المال، قال انه منزل غير مخلوق، سألنا عنها منه بدأ وإليه يعود، ده تأكيد إن هذا الكلام صدر عن الله عز وجل، لم يصدر عن غيره، وأنه إليه يعود كما ثبت في الأدلة أنه يسرى على القرآن في ليلة في آخر الزمان من المصاحف ومن الصحف حتى لا تبقى منه آية. وده يدل إخواني على شيء، أن يعني القرآن من أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى، وإن نعم تزول إذا لم تشكر. النعم ليس فقط نعم الدنيا الأكل والشرب والصحة، النعم يكون الإيمان أيضاً إذا لم يبلغ العباد قدرها ويكون بحقها فهي معروضة لأمر في آخر الزمان مما يركب ويضعف قبل أن يرفع الإيمان بالكلية وقبل أن يقبض الإيمان يقبض الإيمان، لكن على ضعف لدرجة أن ربنا عز وجل يحرمه من نعمة الإيه؟ نعمة القرآن. شوفوا الآن المصاحف وكذا الناس لكثرة وجود القرآن في أيديهم لا يقدر قدر هذه النعمة، لأن لا يتخيل أن يأتي عليهم يحرم من نعمة القرآن. وإن بدأ وإليه وإليه يعود إلى آخر الدين إلى آخر الكلام المذكور. الصفة الأخيرة ذكرها الشيخ هي صفة الرؤية، رؤية الله عز وجل للآخرة، وبعد كده الثانية عن القضاء والقدر، أنا أجد فهم القضاء والقدر إن شاء الله في المرة القادمة. طيب، البعض يسأل عن مسألة إيه معنى حدث الآحاد؟ حدث الآحاد يعني معقول ان الكلام كصفه لله عز وجل ثابته له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى من كماله انه اذا كلم الى ارض يتكلم، يبقى الصفه نفسها ثابته ايه؟ ثابته بوجوده، موجوده بوجوده عز وجل، لم يوجد لله عز وجل في حال كان يقدر فيها على الكلام ثم قدر على الكلام، فمجرد اثبات قدرته على الكلام ما شاء سبحانه وتعالى ده شيء ملازم لوجوده عز وجل، ده معنى ان الصفه ايه؟ الصفه قديمه زي ما بنقول. طبعا في بعض الكلام برضه معلش نقف عليها شويه، بيع عليها معلش، هل توصف صفات ربنا عز وجل يفعل ان الصفه قديمه؟ البعض اتكلم في المساله ديت ورشح بالدليل انه لا حرج في هذا اللفظ. اذ قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض كل مسجد ايه؟ اعوذ بالله العظيم بوجه الكريم من القديم. فيمكن ان توصف صفات الله عز وجل في القدم بهذا المعنى، والله تعالى اعلم على معنى انها سابقه لسبق الله عز وجل بأوليته عز وجل على كل ما عداه. ماشي يا اخواني؟ انا بس عشان الاخوات مش فاهمين النقطه دي يا اخواني. فبنقول ان الصفه جنسها قديم، الجنس بمعنى القدرة، القدرة على الكلام. ماشي يا اخوانا؟ ده سهل. الأحد يعني الكلمة المعينة دي واحدة، والكلمة المعينة الأخرى دي واحدة ثانية، يعني دي كده اسمها إيه؟ أحد. كل كلمة قيلت في لحظة بعينها، قبلها لم تكن موجودة، ممكن بعدها ما تكونش الكلمة نفسها متكلم بها. خلاص؟ يبقى في الحالة دي أحد اسمها الحادثة. زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب موسى عن الشجره في الوادي المقدس، فربنا عز وجل يناداه يا موسى، فهل ربنا عز وجل منذ الازل كان بيقول يا موسى ولا لما اتى موسى؟ فلما اتاها نودي قبل ما ياتيها ما كانش في ولاده ولا شيء. يبقى هي الكلمات دي حدثت في ذلك الحين، وقبل الكلمات دي ما كانتش موجوده. هنا يبقى الآحاد معناها حادثة. ماشي؟ يبقى لا قديمة النوع حادثة الآحاد. حادثة الآحاد يعني المفردات الكلمات المعينة وجدت بعد أن تم صدرت عن ربنا سبحانه وتعالى في وقت معين. أسهل من كده عشان أسهل عليك، ربنا بيقول إيه؟ إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له. يبقى كون اللي يوجد بها كل ما اخلق وجدها ايه؟ طبعا حدثت الشيء اللي هيطلق في اخر الزمان ما تقلقش كل بتاعته في اول الايه؟ في اول الزمان. يبقى دي حدثت في ايه؟ لما اراد ان يخلق ذلك الشيء. اظن كده خلاص ليس اوضح من هذا الايه؟ معنى كده ان القران احد؟ اخوك القرآن الشكل ومن أحد كلام الله عز وجل، لأنه ليس كل كلام الله، ليس كل كلام الله. كان عن نوع من الله هو معنى حادث أنا أقول أنه مخلوق؟ لا، حادثة بمعنى زي ما يقول صفات رفيل عز وجل الفعلية، يقول فعلية لأنها ما تحدث بعد أنها تكون. هل معنى كده أنها مخلوقة؟ إحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. احنا الوقت لسه مش في ثلث الليل الاخر، ربنا الوقت نزل عندنا في سماء الدنيا؟ عندنا هنا؟ لا، لما نوصل لثلث الليل الاخر نؤمن ان ربنا عز وجل ايه؟ طب ده شيء حدث ولا كان مستقر في سماء الدنيا؟ هل معنى انه حدث يعني ده النزول ده مخلوق؟ خليك معايا بس اللي عنده مشكلة يعني في صفر الفرد، هل معنى انه حدث؟ إن شيء قام بجوارة الله سبحانه وتعالى في وقت بعين، هذا معنى مخلوق. الذي يقوم بالخلق ليس مخلوقا بصفة الخالق عز وجل. معايا أخي الكريم؟ ولا لسه؟ تعالى، لكنك واحد ثاني أقرب. إنك مثلا قد سمع الله القول التي تجادلك. هي لما جددت هي وكلامها مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ مخلوقين. طب سمع ربنا عز وجل، السمع اللي حصل لما هي ايه؟ كلمت ولا كان سمعها لما تتكلم؟ طيب السمع اللي تعلق بأحد كلامها دوت، أحد السمع ده، هل ده مخلوق ولا صفة الله عز وجل مش مخلوق؟ السمع نفسه ده صفة ربنا عز وجل، بس السمع المعين دوت ده أحد، ده شيء معين حدث في لحظة معينة لكلام معين. معايا؟ يعني احنا حاسس ان لا يلزم من قولنا حادث ان يكون مخلوق. بالضبط. الحادث يا اخي دوت ان صفات ربنا عز وجل ما يتم حيث سهله، صفات ربنا عز وجل افعاليه. تحدث لانها ليست ثابته ازلا وابدا. ليست ملازمه لذات الله عز وجل. حادثه لانها ليست ايه؟ ليست ملازمه. لكن لما يبقى في فعل يصدر عن ربنا او قول يصدر عن ربنا فده من صفاته وليس من مخلوقاته. هريحك. لما قلنا يقول انما قولنا اذا اراد، انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الشيء المكون ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. طب كن اللي ربنا قالها دي هل ده مخلوق؟ لا. ده كلام ربنا عز وجل نص كده. دخولك بلا شيء. اسمع زي ما هو بيطلع يعني كل واحد من حقيقة الخلق. معايا؟ ربنا لما يريد يخلقه يقول له ايه؟ كن. فيكون. يعني ايه فيكون؟ فيخلق. طب كون دي مخلوقة؟ ولا دي كلمة ربنا؟ مخلوقة لأن أنا لا، دي مشكلة عليا. افترضت ان كل ما لم يكن موجود فهو مخلوق ده لازم غلط. ربنا قال ان هو اللي هيكون كون من عند هو سبحانه وتعالى من صفته عز وجل فيكون فيخلق ذلك الشيء المنتصر. لسه شوية بنقول الوقت حالي. هل ربنا عز وجل هيخلق المخلوق بمخلوق؟ ده هو بيقول كن بكلمته سبحانه وتعالى فيخلق ذلك الشيء. يبقى كون دي ليست من الايه؟ من المخلوقات. معايا ولا مش معايا؟ ثبوت الاستعاذة بكلمات، أعوذ بكلمات الله التامات. الكلمات كده مخلوقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بمخلوق؟ لا يعني بص ده غلط. أنا بقول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات، يبقى الكلمات ايه؟ مخلوقه ولا صفه لله؟ يبقى صفه لله. اذا الكلمات دي من صفات الله صدر عن الله عز وجل. معايا يا اخي الفاضل؟ مع ان احد الكلمات دي حادثه زي يا موسى، دي حادثه لما جاء موسى. قبل ما موسى ياتي كان قال يا موسى القران يصح ان نقول عنه حادث وليس مخلوق. اللي بيقولوا في كلام لبعض أئمة السنة إن القرآن قديم، لكن ده يتوجه على إن المقصود به جنس الكلام قديم وليس أحاد الكلمات. الشيء. واضح كده؟ مع اتفاق أئمة السنة كلهم على أن كلام الله من صفاته ليس مخبئا للقلب. واضح كده وليس واضح؟ كده تمام؟ أرجو من الكل يكون فاهم. طبعاً مسألة إن معنى لما فرض إما بالإثبات صفاتين مصطلحات الأحاد وإما يعتقد ده كلام الجاهلي اللي بيقارن بكلام أهل السنة هو المعتزلة مشكلته إن هو يكون بين كلام أهل السنة وبين كلام الجهمية والفلاسفة. وهم بيحاولوا يوصلوا بين الاثنين لأن هم زي كل شيخ الإسلام أخذوا ظهر كلام أهل السنة وتشابهته بظواهر واحدة. وفي نفس الوقت هم عندهم في مقدمات عقلية قالها الجهمية والفلاسفة مقتنعين بيها. فده عمل لهم دايما إشكالية ومحاولة اللي وصلنا في الإيه؟ في الآراء عملتها مشاكل كتير عبر طريق الإيه؟ الأشاعرة. هو بيحتاج الشيخ هنا بأن هذا الرجل الأشاعري لما فيه الدليل على وجهه الصحيح قال في الحقيقة ما ينفعش القول المفصل ده غلط. يا إما نقول إن الكلام زي ما بيقول أهل السنة كلام مسموع حديث الآحاد، يا إما نقول كلام الفلاسفة اللي بينفع حقائق الإيه؟ الربانية دي كلها. وطبعا ده عنده باطل، يعني بأنه عايز يقول إن القول الوسط اللي بيقوله أهل الأشاعرة والأشاعرة قول لا يصدق مع الدين مع الأدلة. معايا يا إخواني؟ ده معنى كلام الأيمني الذي ذكره الشيخ واحتج به على صحة كلام أهل السنة. طيب احنا موضوع كلام خد مننا وقت طويل، طبعا استسمحكم معلش بعدين بموضوع الرؤية، الرؤية والقدر إن شاء الله نخليه للمرة القادمة. طبعا أنا عارف موضوع القدر بيفتح علينا برضه أسئلة إيه؟ أسئلة كمان. فذلك موضوع الرؤية كمان عندك أسئلة ربنا يسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.